قال نطلب منك الإجابة على هذا السؤال. يقول فيه الإخوة السلفيون من بلاد الهند أو نشر كلام في ولايتنا من جهة من ذهب إلى سوريا، قائدهم يقول الذي شجعنا لهذا الأمر أن نجاهد لدولة إسلامية للدولة، يعني أهل دماج وتعليمهم وتطبيقهم حديث لحديث النبوية، وهم الذين يعلمون المسلمين الهجرة والجهاد، وقد حضر بعضنا دروسهم، فهكذا يتدرج إلى الدولة الإسلامية. هذا الرجل أظنه دسيسة وعميل لبعض الجهات، فإنه يريد أن يلصق من براء العنت وأن يلصق بأهل دماج أنهم دعاة للخروج على ولاة الأمور، وهذا ليس من دعوة أهل السنة والجماعة في شيء، وإنما ما حصل منهم تجاه الرافضة من باب مكره أخاك لا بطل، فإن العدو جاء على رؤوسهم ودفعوا عن أنفسهم، وإلا ما هم فيه من خير من طلب العلم وإقبال على طلب العلم في هذا الزمان يرون أنه لا يعدله شيء، لا يعدل طلب العلم شيء، فهم مقبلون على شأنهم، مقبلون على دعوتهم، ومقبلون على العلم النافع، فجاء العدو على رؤوسهم وأراد أعراضهم أموالهم وأراد تمزيقهم تشريدهم، فدافعوا عن أنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فلما عجزوا حصل ما حصل من الخروج بعد ذلك من تلك البقعة. فهذا الذي عليه أهل دماج لا كما يقول هذا العميل، فإنه يريد أن يلحق بنا ما لا يجوز أن يلحق، وأننا دعاة إلى الخروج على ولاة الأمور، هذا ليس من دعوتنا ولا ندعو إليه، ولكن نرى أن الحاكم إذا صار إلى الكفر والعياذ بالله كهذا النصيري صار إلى الكفر، فإن هناك مصالح ومفاسد ينظر فيها قبل الخروج، قررها أهل العلم والجماعة لا يتهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حتى تروا كفرا بواحا، فالنصيرية معلوم كفرهم كما يقرر ذلك علماؤنا في كتبهم وليس من جهتنا، أكفر من اليهود والنصارى، فعندهم من البائق وعندهم من المخرجات من الملة ما لا ربما يقصر عده هنا وحصره في هذا الموضع. وقد ذكر شيخ الإسلام عنهم ما ذكر رحمه الله تعالى، ولكن أهل العلم لا يرون الخروج المطلق وإن رأوا كفرا بواحا، فلا بد ينظرون في القوة والاستطاعة واستعداد أيضا كذلك أهل الإسلام لهذا الجانب، وقوة أهل الإسلام في هذا الجانب والاستعاضة والاستبدال بعد هذا الحاكم، من الذي سيقوم على شؤون المسلمين، وغير ذلك من الشروط التي يقررها علماؤنا. فهذا إنما يريد أن يفسح المجال ويجعل الحجة لأعداء الله على أهل السنة والجماعة، وأنهم علموا الناس الجهاد وعلموا الناس، فنحن ندعو إلى جهاد الرافضة، ندعو المسلمين وولاة أمورنا، فهذا يجب عليهم، يجب على ولاة أمورنا أن يقاتلوا هذه الطائفة الخبيثة، ندعو ولاة أمورنا، أما نحن ضعفاء وجزء من أجزاء هذه البلاد، فهم قد قاموا بالواجب، وندعو أيضا كذلك المسلمين إن استطاعوا إلى قتال اليهود وقتال النصارى وقتال الكافرين الذين لا يشك في كفرهم، فهذا دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله. أما أننا نعلم الناس الجهاد بهذا المعنى الخبيث الذي يهدف إليه هذا الرجل، نعلم الناس الجهاد الخروج إلى ولاة الأمور كما هو حاصل كما هو شأنهم، قلقلة في بلاد المسلمين، زعزعة لأمن البلاد والعباد، فهذا ما يدعو إليه أهل السنة أبدا. فأهل السنة يدعون الناس إلى الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، يدعون الناس إلى عبادة الله، العبادة في الهرج كهجرة إلي، نحن في الهرج في القتل والقتال، فندعو الناس إلى ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه الناس، أن يقبلوا على العبادة وأن يقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يقبلوا على العلم النافع، ويقبلوا على توحيد الله، على الصلاة وعلى غير ذلك. الناس يحتاجون إلى نصح في هذا الجانب أعظم من نصحهم بالجهاد الآن، أعظم من نصحهم بالجهاد، فأخلوا بكثير من جوانب العبادة، وأعظم وأصل الأصول أخلوا به وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، يحتاجون إلى نصح، يحتاجون إلى يعني إرشاد وتوجيه، ولا سيما والرافضة والصوفية قد انتشروا في البلاد وبثوا هذا الشر في أوساط المسلمين المساكين، صاروا ضحية الرافضة، صاروا ضحية الرافضة وصاروا ضحية الصوفية. فأهل السنة يدعون الناس إلى الرجوع إلى العلم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى عبادة الله جل وعلا، لا كما يزعم هذا الذي يريد من هذه الأشياء مآرب أخر ومقاصد أخر. هؤلاء كثير منهم عملاء، وأننا علمنا الناس الهجرة، وأننا علمنا الناس الجهاد، وأننا علمنا الناس كذا وكذا. نحن نعلم الناس دين الله، فما كان من دين الله نرفع رؤوسنا به، ما كان من دين الله فنحن ندعو إليه، وما لم يكن من دين الله جل وعلا فلا ندعو إليه، بل نحذر منه، نحذر منه. ومما لا ندعو إليه الجهاد، مما لا ندعو إليه، لا ندعو إليه الجهاد في بلاد المسلمين. الجهاد خطأ، تسمية هذا من أصل خطأ، وإنما الفتن في بلاد المسلمين، فنحن لا ندعو إلى الفتن في بلاد المسلمين وقلقلة أوضاع المسلمين، بل ندعو إلى الهدوء والسكينة والصبر على ولاة أمورنا، هذا الذي ندعو المسلمين إليه. أما جهاد، إيش من جهاد في بلاد المسلمين وأن نعلم الناس هذا؟ أبدا والله، حتى هؤلاء الأنجاس الأرجاس لو كانوا بعيدين منا ما ذهبنا نطلبهم، ما ذهبنا نطلبهم، نحن لسنا دولة، وإنما جاءوا على رؤوسنا فدفعنا عن أنفسنا فقط، دفعنا عن أنفسنا فقط، هذا هو مكره أخاك لا بطل. وإلا ما نحن هؤلاء الجهاد طلب هذا إلى الدول، هي التي تطلب الرافضة وتطلب غير الرافضة من هؤلاء الزنادق المنحرفين، من بدل دينه فاقتلوه، هذا إعلانات الأمور. أما نحن كنا في طلب علم وفي هدوء وسكينة، فبغى علينا هؤلاء الأشرار وأرادوا أعراضنا ودماءنا وأرادوا السطو علينا والبغي علينا، فدافعنا عن أنفسنا فقط، ما نحن حول هذا الذي تريده. لو كانت هناك دولة حمتنا وقامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى أقبلنا على شأننا، أقبلنا على شأننا، وكان الواجب عليها أن تؤدب هؤلاء لأنهم بغاهم معتدون، لكن ما قام في ذلك الوقت أهل الشأن بشأنهم أصلحهم الله، فاضطر أهل السنة أن يدافع عن أنفسهم فقط. لسنا داعين إلى جهاد في بلاد المسلمين، ولا ندعو إلى شيء من ذلك، ندعو إلى الهدوء وإلى الأمن والأمان وإلى احترام ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا لا نخرج عليهم، لا نخرج عليهم، بل لهم منا النصح، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن ندعو الناس إلى هذا، إلى التناصح فيما بيننا، ينصح الحاكم وينصح المحكوم وينصح الراعي وتنصح الرعية، ويوجهون جميعا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعى الناس أجمعون لهذا الأمر، إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدعو أهل السنة إلى هذا الذي يشير إليه ويهدف إليه، وهو له مآرب سيئة من مثل هذا، أننا ندعو إلى الجهاد في بلاد المسلمين. إيش من جهاد في بلاد المسلمين؟ حرام هذا، لا يجوز الدعوة إليه، بلاد المسلمين ما يصلح. ندعو إلى، إن كان يعني ندعو إلى جهاد هنا يطيق أهل الإسلام في هذه الأزمنة، فإننا ندعو إلى جهاد هؤلاء الأشرار اليهود والنصارى إن كان يطيق أهل الإسلام الجهاد، ولكنهم لا يطيقون، لا حول لهم ولا قوة، اصبرون حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. فهذا من الكذب على أهل السنة. أما الهجرة، فالهجرة مشروعة، الهجرة مشروعة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الهجرة لا تنقطع. وأما قوله لا هجرة بعد الفتح، أي الهجرة من مكة، لأن صارت بلاد المسلمين، فلا تصلح الهجرة من مكة بعد فتحها. وأما الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، لا الهجرة من بلاد المسلمين إلى بريطانيا كما تفعلون هذا الشيء، أو إلى بلاد الغرب وبلاد الكفر، تهاجرون من بلاد المسلمين، تتركون بلاد المسلمين وترمون بأحضانكم في بلاد الكافرين، ولكم اللجوء السياسي، وأنتم قد خربتم البلاد والعباد، وفعلتم ما فعلتم من الفتن، وأحدثتم ما أحدثتم من الفتن، ثم اللجوء السياسي عند أسيادكم وعند أولئك. فنحن ندعو إلى هذا الذي قرره الله سبحانه وتعالى، الهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين. أما هجرة من بلاد المسلمين وهي على ما تعلمون من شعائر ظاهرة وأمور طيبة، ولا أحد يحارب مسلم ولا شيء من هذا، فندعو نقول للناس خرجوا من اليمن، صارت بلاد كفر، هذا إيش هذا؟ هذا غلو والعياذ بالله، واذهبوا إلى بلاد أخرى. وين اذهبوا؟ بريطانيا كما تذهبون أنتم. فنحن ما ندعو إلى هذا. بلاد اليمن بلاد مسلمة، بلاد المملكة والخليج جميعا، الخليج جميعا بلاد إسلام، وهكذا بلاد المسلمين قاطبة، بلاد مصر وغير مصر كلها بلاد إسلام، فلا ندعو أحدا بالهجرة من بلاد المسلمين، وإنما هذا الذي تدعون إليه. أما الهجرة من بلاد الكافرين إذا لم يستطع الشخص أن يقيم دينه توفرت شروط الهجرة يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه أن يخرج من بين ظهراني الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن أقام بين ظهراني الكافرين، فقال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني الكافرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا ترى ناراهما، أي لا تجتمع ناراهما، معنى أنه يبتعد الشخص عنهم. وهكذا قوله سبحانه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالهجرة من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين هذا مطلب شرعي الله قرره علينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشروطها. فإذا كان الشخص في تلك البلاد ولا يستطيع أن يقيم فيها دينه فيجب عليه الخروج إن استطاع. وأما الهجرة فهو مخير بين الهجرة وبين الفرار بدينه، بين الهجرة وبين الفرار بدينه، فإنه والهجرة فلا يرجع إلى تلك البلاد، لكن المقصود أنه لا يقيم بين ظهراني الكافرين ولا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن يخرج من تلك البلاد، يخرج يفر بدينه سواء نوى الهجرة أو نوى الفرار. فهذا الرجل وراء ما وراء مثل هذه الأشياء وأننا ندعو إلى كذا وكذا هذا مو صحيح. نحن ندعو إلى السلم والسلام وإلى الأمن والأمان في بلاد المسلمين، ندعو إلى الخير وإلى التآخي بين أهل الإسلام، وندعو إلى التراحم بين أهل الإسلام، ما ندعو إلى تفجيرهم وتكفيرهم وإلى إزعاجهم في أمنهم وأوطانهم، هذا ما ندعو إليه أبدا. بل لا ندعو إلى هذا في بلاد الكافرين، لأن الفتنة تجر على المسلمين بهذا، تجر على المسلمين بهذه الفعال التي يفعلونها هناك ويسلطون أعداء الله علينا. هذا بلاء عظيم حصل للمسلمين بسبب هؤلاء الذين يزعمون أنهم كذا وكذا، إلى أنصار الشريعة وأنصار كذا وأنصار كذا، والله هذا لا يجوز لكم. الله يجب على أهل الإسلام أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل دعانا الله سبحانه وتعالى إلى هذا الذي تدعون إليه من قتل المساكين الجنود وقتل الأبرياء وزعزعة أمن البلاد والعباد؟ هذا ما دعا إليه كتاب الله. كتاب الله دعا إلى الأمن والأمان، هذا الذي دعا إليه كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه البلدان الطيبة التي هي بلدان المسلمين. قال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وقتالهم بالسيف لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. هؤلاء العقلاء يا أخوان، هؤلاء العقلاء الذين يدركون المصالح المفاسد ويقدرون المصالح المفاسد، شيخ الإسلام من أعظم العلماء من خاض في هذا الجانب وتقدير المصالح المفاسد ووفق في هذا الجانب وأتى بخير كثير للمسلمين، ومنها هذه المسألة، مسألة الخروج على ولاة الأمور ولو فيهم ظلم، وإن كان فيهم ظلم فإن المفسدة أو إن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. يا أخي معهم حديد ونار، ما تعقلون أنتم؟ حتى لو كان ما معهم حديد ونار ونحن أقوى منهم وهم مسلمون ما يجوز الخروج عليهم، وإن ظلموا إن جاروا. وإنما كان هذا قبل عند بعض أهل العلم إذا كان فيهم ظلم وظلموا وبغوا وإن كانوا مسلمين يجوز الخروج عليهم، ثم انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الخروج عليهم، وهذا الذي يؤيد الأدلة، وإن ظلموا وإن جاروا ما داموا مسلمين حتى تروا كفرا بواحا، لا حتى تروا كفرا بواحا، هذا هو الحكم في هذه المسألة الحديث. وذاك اجتهاد لأهل العلم أخطأوا فيه وانعقد الإجماع على خلاف ذلك الاجتهاد وأنه ما هو صواب الخروج على ولاة الأمور. قال رحمه الله: كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. هذا هو الكلام الجميل من هاج السنة، وقاعدة مختصرة في وجوب طاعة ولاة الأمور أظن نقله من منهاج السنة، منهاج السنة الثالث 391، نراد أن يرجع إلى المصدر. ولا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. أزالت فسادا، هذا الحاكم سلمنا فساد فيه ونشر الخمور ونشر الفجور ودعه والعياذ بالله إلى الشرور، لكن هذا الفساد الذي أزلناه هو أعظم من الفساد الذي جلبناه؟ لا والله، الفساد الذي جلبناه على الأمة أعظم وأعظم وإن أزلنا فسادا زعمنا، فإننا جلبنا على الناس أعظم من ذلك الفساد الذي زال. هذا رجل عاقل رحمه الله تعالى ينزل الأشياء منازلها ويضع الأمور مواضعها، هؤلاء الحكماء الحلماء. الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة، اللهم لك الحمد. الحمد لله الذي بصرنا بمنهج أهل السنة في التعامل مع ولاة أمورنا وغير ذلك من الأمور التي بصرنا الله سبحانه، فلا حول لنا ولا قوة. فهو الذي علمنا جل وعلا، وهو الذي بصر طلاب العلم من أهل السنة والجماعة بمثل هذه المسائل الدقيقة الخطيرة التي زلت فيها أقدام، وربما من هو أعلم منك زلت قدمه في بعض الجوانب. وكم زلت أقدام أناس في باب الأسماء والصفات، كم زلت أقدام أناس أعلم منك، والله عصمك في هذا الباب وجعلك تدينه جل وعلا بما عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وكم زلت أقدام أناس أعلم منك في التبرك بالصالحين غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء أعلم منك، النووي أعلم منك، الحافظ أعلم منك، وهم تراهم التبرك بالصالحين، هذا فيه دليل على التبرك بالصالحين، هذا فيه دليل على التبرك بأثار الصالحين. وكم ترى من هذا بشر حاتم رحمه الله، وأنت عصمك الله جل وعلا أنه لا يجوز الذي تعتقده التبرك بذوات الصالحين، لا يجوز إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره. هنيئا لك، مشيت على هذا وسلمت. وأشياء كثيرة حتى في باب الخروج عصمك الله، وناس ربما من أهل السنة زلت أقدامهم في هذا الجانب وخرجوا على الحجاج بن يوسف بتأويل وما أعلم منه، وندموا ندما عظيما ولا تساعة من دمي، ندموا على خروجهم على الحجاج وتمنوا أنهم ما خرجوا. فالذي أزالوه من الفساد إن أزالوا فما جلبوه على المسلمين أعظم مما أزالوه. بقي الحجاج على ما هو عليه وبطش بهم جميعا رحمهم الله غفر الله لهم، وسلم من سلم، زلت أقدامهم زلة عظيمة في هذا، وأنت سلمك الله. جاءت الثورات والانقلابات وأنت ولله الحمد أبعد ما تكون عن تلك الثورات والانقلابات والاعتصامات البدعية التي جاءتنا من أولئك الكفار، وأنت ولله الحمد يا قوم اتقوا الله تقول وتصرخ هذا حرام هذا لا يجوز، هؤلاء مسلمون يصبر عليهم مستريح ومستراح منه، تذكرهم بالأدلة وتذكرهم بما تعلمهم ما فتح الله عليك، وهم أبعد ما يكونون عن النصح، بل هم مستهزئون بك ويرونك لا تفهم. وندموا بعد ذلك وقالوا يا ليتنا أطعنا أهل السنة، فما الذي فعلوا وما الذي استفادوا من الخروج؟ هاتوا لنا الأشياء التي أزالوها من المفاسد بخروجهم على الرئيس الراحل، فما هي المفاسد التي أزالوها؟ والله ما أزالوا شيئا الذي لا إله غيره، بل تسعى الخلق على الراقع تلك الأمور وجنبوا أمورا أخرى معها، لا زالت وجنبوا أمورا أخرى. فما الذي استفدنا من خروجنا غير تدبير البلاد؟ هذا الذي استفدناه. وسلب أمن العباد، ما استفدنا إلا هذه الأشياء، حتى يسر الله بشيء من الأمن الآن، لا عن طريق الخارجين أبدا. أما الخارجون ما استفدنا منهم شيئا، هذا الأمن الذي الآن نحن فيه لازال يريدون زعزعته، أولئك الخارجون على من تقدم، لأنه آلة شرهم، لأنهم آلة شر دواليك على الاستمرار، كلما استقام لنا أمن سيهدمه. فما هذا الأمن الذي نحن فيه عن طريق هؤلاء؟ جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا أخرى في جلب هذا الأمن، وجعل أناسا آخرين بفضله جل وعلا يسرهم لهذا المعنى. أما أولئك ما استفدنا منهم شيئا البتة، غير الدمار. فكم نبغض الإخوان المسلمين يا أخوان، نبغضهم بغضا والله، آل الدمار آل الدمار. كل هذا الذي فيه العالم الإسلامي عن طريق الإخوان المسلمين، هم لهم نصيب الأسد فيه، هم مكنوا الرافضة، هم مكنوا أولئك بذلك الربيع الغربي، هم الذين أدخلوهم إلينا، وهم سادة الربيع الغربي، وهم الذين قاموا به، وهم الأيادي التي كانت تدفع على المسلمين، الإخوان المسلمون. لأن الرافضة ما فيش حد قابلهم في الربيع الغربي، الرافضة ما في إلا سلاح يدرون، ما يعرفوا، ما في حد يقبلهم بلسانهم، رافضي خبيث يسب الصحابة، هذا كل واحد يعرفه من أهل الإسلام يبغضهم ويمقتهم. لكن أتوا لنا بهؤلاء أصحاب الوجوه هذه، أبو الحسن، أصحاب جمعية الحكمة، أصحاب جمعية الإحسان، أتوا لنا بالإخوان المسلمين أصحاب اللحاء، قالوا هؤلاء أصحاب الربيع، الربيع العربي، والحقيقة هو الربيع الغربي أو الغربي. لو كان الرافضة ما بيش حد قبلهم، وأنا نريد تصلاح ما بيش حد سيقبلهم إلا من كان على شاكلتهم، لكن أتوا بهؤلاء أصحاب اللحاء أصحاب الجمعيات، وأتوا أيضا بالإخوان المسلمين، وأتوا بأبي الحسن يصرخ في الساحات والخروج إلى الساحات. المهم تقاضى الزلط على ذلك، وبعد أن حصل ما حصل البلاد قال أنا تائب من ذلك الحث الذي كنت أحث الناس عليه، وأنهم يخرجون إلى الساحات، ذاك خطأ، لأن الفلوس نعم من جهة أخرى، من جهة أخرى، فهو بعد الزلط. وهذا هو ما يهدأون أبدا، أي بلاد يرون فيها الإسلام قائم والحال أحسن من غيرها، فيريدون أن تكون بلدان المسلمين سواء على الضياع وعلى السيطرة عليها وعلى نفذ فقط، نفذ الذي نريد، وعلى التبعية، هذا الذي يسعون إليه، التبعية التي قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. افهموا هذا، فهم يسعون للتبعية لا غير، أننا نكون على هذا الجانب. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذه الذي يريدون، مساواة في الكفر وتبعية لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.